تشجيعي واسمع مناديني فكرة الفردي تراها السعودية من تقيها ابو محمد على عيني فكرة في الوصف ما هي بعادية فرقها فرقها ذهب في موازيني حيها واللي شراها بعد حي وحي رجل يرخص المال للزينة السعودية هلا بالسعودية مرحبا بالاسم واللي نسميني مرحبا ترحيب من جاه طرقية بعت غالين عنده ونصيني انقويها يا القناة الفضائية علم الجمهور متى تبتيني انقل الصورة على الشاشة الحية لين راع الصف يملا تندم صدق الشيك مشرية تابع فيها المهل ملايين تابع 50 مليون نقدية ما تسلفها ولا سجل الدين كاش ما تقدر عليها الشريطية المهل من يذم يدفع المليون في خانة المية يوم بعض الناس يبكي ثلاثين اعرضي يا باشا الوضح عصرية وضح الميدان هزي بيدين واضربي كل الرجوم القياسية كني عبد الله ومش حييني الحكومة كلها دقيت حيا واعرضي سلطانك انك تشوفيني وابخري بسمع ملوك السعودية دولة في ظلها القفر ترعيني واقبلي وقفي يوم النكرة حطي الميدان زينه على شينين حطي 50 والفرد والمية اللي زين الوضح حتي تلاوينه حتى لو قالوا هدية وهدية وش يجيب الماء والاصفر مع الدينة تفرقنا فارق وصفك وفرقك تعرفيني زين راش وزين رقبت الرهوية زين حد للمشاهد تعرضيني فيك ميزة بالوصوف الحقيقية زين مشي ساعة العرض تمشيني العيوب السنادية كان مقنعها عليك وتجريني احملين وسامي باسم السعودية اسمي يجهلك حقيقة وتزيني دقية وترى تحدي علانية من تحدكك حلا شاب بعينه السعودية هلا بالسعودية مرحبا بالاسم واللي مسميني السعودية هلا بالسعودية